بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبيين وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين. اللهم اهدنا للرشد سيدنا محمد وافتح لنا أبواب رحمتك وصلنا إلى علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الدرس الماضي تطرقنا إلى مفاهيم مهمة ودقيقة وشائكة، وهي أنواع التقارب، التناغم، المتناغمان، والمنع، والعدم، والملكة، والتضايق، وكنا بينا شيئا منها، ومثلنا كلاما قبل، فهذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين كما بينا في الدرس الماضي، ولا يمكن ايضا ارتفاع الطرفين بالنسبه للنقيضين، والاجتماع بالنسبه للكل، بالنسبه للتضايق ولعدم الملكه، وكذلك مثلا الامور والظروف بالنسبة للملكة كالفطر وعدم البصر، وكذلك بالنسبة للبلدان كالوجود والعدم، ومثلا المتناقضات كالوجود واللا وجود، الاجتماع فيها في هذه الأربعة صحيح. نعم، لكن بالنسبة للتناقض يختص بأنه لا يمكن ارتفاعه الطرفين بالنسبة للنقيضين، يستحيل ذلك. أما بالنسبة للصلاة الأخرى يمكن الارتفاع، كسب ثلاثة السواد والبياض والتضاد لا يجتمعان، لكن يرتفعان ويكون مثلا الحمرة والصفر، واضح؟ يرتفعان لكن يجمعهما هو الذي يكون مستحيلا. وأما بالنسبة للغيرين فيمكن ارتفاعهم. فالأربعة أنواع إنما تشترك في امتناع الاجتماع، وإن كانت تلك الأنواع مختلفة في الزمن بين الطرفين شدة وضعف، يعني التنافي الحاصل بين المتناقضين ليس كالتنافي الحاصل بين العدم والملك، وإنما التنافي الحاصل بين المتناقضين أقوى وأشد. وإن كانت تلك الأنواع مختلفة في التنافي بين الطرفين شدة وضعفا وأقواها النقيضان، لأن تنافيه هي بالذات، التنافي بين النقيضين ذاتي، والتنافي بين المتضادين أو المتضاربين أو العدل والملكة عرض ليس ذاتيا، والذاتي أقوى من العرض. كيف ذلك؟ مثلا الخير، مثلا الخير، أنا الخير مثلا متصف بوصفين، الأول كونه خيرا وهو ذاتي لك، نعم، والثاني كونه ذات شر وهو عرض ليس ذاتيا للخير، فالخير هو خير ذاتيا وليس شرا بالعرض عرضيا، نعم، والثاني كونه ليس شرا وهو عرض، والنقيض هو لنا خير فيكون النقيض ذاتي، واضح؟ أما بالنسبة للضر مثلا ضد الخير الشر عرض مثال ذلك، نعم، والثاني كونه ليس شرا وهو عرضي والنقيض وهو لا خير ينفي الوصف الذاتي، تنفي الذات، نفس الشيء ذاتي، واضح؟ مفهوم هذا المفهوم، مش مفهوم؟ على كل حال الخير وصف، يعني الخير وصفه لا التي فيها انه خير. طيب اذا قلنا ان الخير ليس بشرع، ليس بشرع الوقت الذاتي اضعاف العرض، يعني الله هو ليس الذي يكفيه خير هذه لحظه، يعني هي خير الخير فيها ذاتي ذاتي، لكن ليس بشرع الذي يكفي الخير. وانما عرض الله عندما قلت بما الخير تقول لي ليس بشرع، انت عرفتني الخير بالعرض ما يعرض له ما يحوم حوله، ليس في ذاته هو. اما اذا قلت لي الخير هو الله، مثلا الخير نعيشه الله خير، فانت عرفت لي المقابل المنافي للخير بذاته، يعني اذا نفيت الذات نفيت الخير خير واضح. يجب نقول الشر أخص من نقيض الخير على لمن قالوا بحال سيدي. أه؟ تستطيع نعم. فقولنا الخير ينتهي وصف الفاسد والضد وهو الشر ينتهي وصف العربي، ولذلك كان النقيض أقوى من الضد، لأن النقيض ينتهي ثلاث شيء. أما الضد فهو ينفي ماذا؟ ينفي ذلك شيء في العرض، مثل البياض والسواد. عندما نقول الضد البياضي هو السواد، فأنا نفيت البياضة بالعرض. أما إذا قلت الضد البياضي أن لا بياض، نفيت ذلك البياض. واضح؟ نعم. ولا شك ان امانه الوصفه الذاتيه اقوى مما نفى الوصفه العربيه، فثبت ان النقيض اقوى من الضد، لان الذات اقوى من العربي، دائما من الذات اقوى، ولذلك هي تعرف بما هي تكون يعني صناعه الوجود تكون تلك الذاتيات لا العربيات، الامور العارضه يعني كالضعفيه مثلا او المشي مثلا شيء كذلك. ولذلك تكون الحدود بالذاتيات كالحياه الحيوانيه والناقصيه. ولا شك ان امانه الوصفه الذاتيه اقوى مما لك الوصفه العارضيه، فثبت ان النقيض اقوى من الضد. وايضا هناك الضد كالتوازن مثلا في الطيار ليس بذاته، بل الكون يلتزم نقيض رسله مثلا، فيلزم من صدق ثواب، فيلزم من صدق ثواب مثلا صدق لا غير. عندما اقول ضد الجواب الثواب معي، طيب صدق هذا الضد وهو ضد الثواب البياض، هذا الضد هو البياض مثلا، صدقه يظهر الكفايه في بيان نقيضه، في بيان نقيض ماله، النقيض في ذلك لا يكون ذلك، فنقول البياض نقيض ماله، ألا بياض، ألا يصدق على أنه قد أنه مثلا قد يكون ثوابا، قد يكون ثوابا، واضح؟ نعم. فيكتب من صدق ثواب مثلا صدق لا بياض، إذا رأيت أنه قد يكون عنه قد يكون سواه، قد يكون شيئا حسنا، لكن حتى يصدق عنا هذا الشيء غير حقيقي، الآن فيه إجابة لا بياض، فكان هذا هو سببا، فصدق أن هذا السواد من هذا المقابل لا بياض، واضح؟ لأنه قد يكون شيئا حسنا، لذلك أن يرتفع عنه الإنسان، لا يكون حقا في السواد، تصدق زي نعم. ويلزم من صدق البياض صدق لا ثواب، لأنه إذا قلنا البياض يلزم من صدق هذا أنه لا ثواب، فالنقيض هو الذي يبين صدق القضية صدق الظروف، وإلا لا يكون صادق، مفهوم؟ نعم. مثل أن يجيب العدم حتى يظهر أنه مثلا عدم يجب أن يكون صادقا بالنقيض اللاوي، وكذلك العكس. فلو صدق الله وتوالى مع بعضهم البعض لاجتمع الله وتوالى وتوالى وتوالى وهو محارب فجاه اذا قلنا لو اجتمع لو صدق الله وتوالى لقلنا لصدق الايمان لم نحسه ذلك لصدق المال عند غيره و نجتمع غيره ولا غيره غيره ولا غيره والاجتماع على قدر مستحيل ام لا فكذلك الاجتماع اقل ذلك وهو صعب ان نقول غيره ولا غيره لان غيره لا غيره في الشريعه فاذا صدق غيره وتوالى لا تبقى خيارهم والجبل وهو معه فكان يقول المخالف الهدي وهو غيار الرسل هذا كله نحن عندما ندرس هذا يسبب نقي وهذا يسبب النفوذ يكون من التطور كامل في المستحيل لانه هو الاجتماع النقي غير الاجتماع دائما هذه المخالفه تثبت من عند الادراك الثالث لهذه القضيه حتى افهم ان النقي اقوى حتى يكون هذا النقيض أقوى نعم فإذا قيل من مانع من اجتماع الدولين كالدولات والسواد ومن اجتماع المتضايقين كالنبوة والبنوة ومن اجتماع العدل والبلد كالعباء والبصر من مانع قلنا لو اجتمع الدولين والمتضايقين والبلد كالبلد كاجتماع المتضايقين كما بينا لو اجتمع بياض وسواد لقلنا في اجتماع بياض ولا بياض ولذلك كان يستقيم الاجتماع المزيد رايت ان الذي يشوف الاجتماع المزيد او المتضايقين او العدم المملكه يقول في اجتماع المقيمين نجوم وهو باطل نعم لقلنا في اجتماع النقيضين وهو محارب للجدل وذلك لان كل النقيضين مستلزم من نقيض الاخرين والمتضايقين كل منهما مستلزم من نقيض النقيض الاخر وهو الرسول اذا قلنا في اجتماعهما لقلنا في اجتماع ابوه ولا ابوه وبلوغه ولا بلوغه وهو باطل وكذلك العبد والملك لو قلنا في اجتماع البصر والعمى لقلنا في اجتماع بصر ولا بصر والعمى ولا عمى وهذا غلط فثبت ان اجتماع المتضايقين واجتماع الضدين واجتماع عدم البركه باطل فلا يصح واعلم ان استخدام كل واحد من هذه الثلاثه النقيض الاخر بحسب التحلل الذاتي لا بحسب المفهوم الذاتي المسكان يجتمعان الا النقيضين في الذهن يجتمعان في حال المحلل والله لا يستطيع ان تجمع لكن في الذهن في المحل مستحيل ان يجمع مفهوم نعم وهي مثلا ما تسمى بالمستحيل الفردي المستحيل الفردي تفرده بالذات لكنه في الواقع مستحيل لذلك كان النقيض أقوى نعم هذه النقيض هو الوحيد اللي يجتمع مستحيل كترخين يجتمع في الدولة ممكن اجتماعهم مفهوما وهو حسب الاعتبار لكن بحق نفس المحلة يعني تكون أب وإبن في نفس الوقت مثل السياسه اب وابن بدون اختلاف الاعتبار اختلاف الدين اي هذا في الذهن تستطيع ان تستطيع لكن هو قال في حد المفهوم ان تتعقل هذا وتتعقل هذا الامر في المحل واحد لا يعني تكون اب نفسك وابن نفسك هذا مستحيل وهذا في رضا العقيده النقاده ما يحتاج الى معناها المقدمات الفلسفيه حتى تفهموها. انا الان في دار الكلام. تسمع تقطع سيد يعني شخص مقدمه مثل لذلك ممكن حتى البذل حتى الشجيران بيها أنا الشجيران عن المرض ليش ولكن أنا تضرب من التخرج من الطلاب طلاب مين برضه لكن هذا مو شرط في التعليم يعني التعليم الأكاديمي والتعليم المعارف والشكل لازم يكون محترم يقضوا عليه كل شيء سقط الفلسفة عشان هم قد يتهموا كذا ولا يقدر عليه أي شيء صدقا يعني أنا زي في بعض النظام في الواقع هذه كل سلفة المطار ممكن ألف إلى الكسر من أعقد المسار تصور ذكرها في أول شيء مسيرات بين المذاهب الجبرية والقمرية وبعد الغلط مصطفى تفكير شرح عبارة عبارة لذلك والآن نحن نتكلم في شيء شيء الاستمتاع شيء التغيير شيء أي كل واحدة أفلام كبيرة واضح خاصة تنظير لاعتقاد النصارى هو سهل هذا كيف نحتاج ان نصور داخل الشعب من ذلك سبب صحيح لكن يؤسس الى يعني مستقبل كبير يسر يعني في هذا العلم لذلك يكون هو مقارن مع غيره مع المنطق ومع من لون الذي يتلحق ومش الواقع البداية كما كان مثلا خلقنا أخذ الكفاية تتوز من المغازين والديواني والمغازين مش يتم بالثمن عليك مو بتأسيس التأسوف ولا رحلة العلم في الصرامون فكنت تتوش طاو ناسو بحيث ونعم كبير العلم مو قراءة قراءة قراءة قوية طيب كيفاش من إدارة المتوفير تصير حجم من المستوى المستوى المستوى اللي أصبحت مشاهد مستوى مستاعة المقارنة عليه لكن لماذا استقى في الأساس يعني كانت أحسنة مستوى العلم فهذا يعني قوية كتب قوية ومادية طيب يكون شخصية قوية في المستقبل فمثلا نعم أي هذا هو الأصل وإلا يخش يعني طوق يشوف مثلا تجربة الإسلام العشر سنين وتنزل تفتشنا من سبعين شو بالسنة طبعا تعرف على شو مصر بك بس ما عنده الحال مع انه هو يعني القصد بالمجال وشوف القصد وشوف القصد وشوف القصد وشوف القصد وشوف القصد وشوف القصد الكلام يتكلم في الإله الإله مستقل العقليات وين كان؟ مو من مستوى شعبي في حياة الأمريكا هذه هي ميزة من المشكلة هذا واحد نعم نواصل إن شاء الله تعالى الآن سنأخذ كل طرف ونعرفه ونتكلم فيه نعم الآن نحو التعريف هما ثبوت الأمر بمكانه كثبوت الحركة والمكينة فالنقيضان لا يجتمعان في محل واحد الوجود ولا وجود ولا يرتفع هذا ظاهر التناقض لا يرتفعان في مكان واحد ولا يرتفعان اذا قلنا ارتفاعيا يعني قلنا بالمستحيل وجود لا وجود لا يرتفع من باب الشيء الذي يكون هو ارتفاعيا يكون الاحسان لا يكون في امر توفيه اذا كنت في امر توفيه طيب اذا ارتفع لا يبقى شيء ولا مستحيل اما لان الممكن اما لان يتكلم في الممكن لان الممكن اما يكون موجودا او معلوما

بالنسبة للنسبة للغير نقول طيب يتوقف أن حتى تتعقد البصر تتعقد العمل. وهذا القائل على ذلك أنه يتوقف التعقد الحكيم على التعقد بين العدم والمعنى. إذا التعريف اللي معكوك بدر بترتب الدائم أمراني وجودياني لا أمران الجديان لا يجتمعان وقد يتفعل صحيح كلمة هم مع الأمران معنيان الذي بينهم وغاية يكون الجديان ويستوقف عقلية الحكيمة على عقلية الأهل ومرادنا في غير الجديان غير الجديان مع التنائي الجديان أو المنى الجديان هنا المراد به شيء واحد فالتنافي بينهم لا يلتقم من جهة الاجتماع فقاية الخلاف الاجتماع بالاجتماع لذلك يعرف المراد بغاية الخلاف التنافي بينهما بحيث لا يلتقم فيما هذا هو غاية الخلاف يستحيل الاجتماع لكن يستحي عامة بخلاف النقية نعم وهناك محترمات حتى نبين الفرق قبل الخلق بين التخالف والقضاء بين التخالف والقضاء مثلا البياض والحركه ليس لماذا لانه في جميع حتى ولا يكون شيئا يكون شيء ابيض ومتحرك هذا هو القوي ومتحرك لكنه متخلف حقيقه هذا ليس لكنه عليها بين هذا والتفريق عن المهم ان شاء الله تعالى بكسر الواحد يكفيكم ان شاء الله تعالى في كلام القلب والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون